الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فاتقوا الله وأطيعوه وأقيموا له دينكم وأسلموا له وجوهكم وعلقوا به قلوبكم وأحسنوا له عباداتكم فإذا أقمنا العبادات كما أمرنا الله وكما علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم استقمنا واستقام المجتمع. فإذا أقمنا العبادات مراعين فيها الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تقبل به العبادة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أقمنا العبادات كما أمرنا الله وكما علمنا رسول الله استقمنا واستقام المجتمع. فالله عز وجل لم يشرع العبادات لتكون طقوسا مجردة وخاوية وفارغة وخالية من المعنى والمضمون. الله عز وجل لم يشرع العبادات لتكون مجردة وفارغة وخاوية وخالية من المعنى والمضمون، بل إن كل عبادة من العبادات تحمل في جوهرها حقيقة أخلاقية وقيمة سلوكية. أي عبادة من العبادات جواها قيم، مش قيمة، قيم. أي طاعة من الطاعات جواها قيم أخلاقية وقيم سلوكية، مطلوب أن تنعكس على تصرفات وعلى سلوكيات وعلى أخلاق المؤدي لها، المسلم المؤدي لها. أي عبادة جواها قيم أخلاقية يجب أن تنعكس على تصرفات المسلم المؤدي لها، ويجب أن أيضا أن تتضح جليا في شخصيته، في شخصيته مؤثرة تأثيرا إيجابيا في تكوين هذه الشخصية. القيم السلوكية والقيم الأخلاقية تؤثر في هذه الشخصية المسلمة، وأيضا يجب أن تتضح في تعاملاته مع الآخرين وتؤثر تأثيرا إيجابيا في تهذيبها، هذه التعاملات في تهذيبها وفي تقويمها. الخطأ الكبير فصل العبادة عن السلوك، خطأ عظيم الفصل بين العبادة وبين السلوك، الفصل بين العبادة وبين الأخلاق، الفصل بين العبادة وبين المعاملة خطأ عظيم. الفصل بين العبادة وبين المعاملة، ما قيمة التعبد دون تحقيق الثمرة المرجوة منه؟ ما قيمة هذا التعبد دون تحقيق الثمرة المرجوة منه؟ فالعبادة في الأصل سمو أخلاقي، سمو أخلاقي وإصلاح الاجتماع قبل أن تكون طقوسا وشعائر. العبادة سمو أخلاقي، وإصلاح الاجتماع قبل أن تكون طقوسا وشعائر، أو هي طقوس وشعائر تدعو إلى السمو الأخلاقي والإصلاح الاجتماعي، ليكون تعبيراً أدق وأصح. العبادة طقوس وشعائر تعمل على السمو الأخلاقي والإصلاح الاجتماعي. العبادة بمفهومها العام تتسع وتتسع وتتسع لتشمل كل عمل خير، كل عمل اجتماعي، كل عمل إنساني طالما نوى به وجه الله يدخل في العبادة. أي عمل إنساني، أي عمل اجتماعي يدخل ضمن العبادة طالما نوى به وجه الله. أجمل ما قرأت في تعريف العبادة، العبادة العامة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أجمل تعريف للعبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة العامة ثمرة ونتيجة عن العبادة الخاصة من شهادتين وصلاة وصيام وزكاة وحج. انتبه، جميع الأعمال الاجتماعية والأعمال الإنسانية، جميع الأعمال التي يحبها الله ويرضاها، هذه عبادة عامة. هذه العبادات العامة ثمرة ونتيجة عن العبادات الخاصة من شهادتين، وصلاة وصيام وزكاة وحج. هذه العبادات لها ثمرات ولها نتائج ولها آثار يجب أن تظهر في سلوكك وفي تصرفاتك وفي تعاملاتك مع الآخرين. بهذا تكون عباداتك صحيحة ومقبولة، أن تأتي بروح العبادات. نحن نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونتصدق، لكن أين روح هذه العبادات؟ أين ثمرات هذه العبادات؟ أين أثر هذه العبادات على سلوك الإنسان وتصرفاته وأخلاقه في تعاملاته مع الآخرين؟ أن تأتي بروح العبادات، وإلا لم تنتفع بشيء من ذلك. عبادات بلا روح، بلا ثمرة، بلا أثر، بلا أثر في سلوكك وفي تعاملاتك مع الآخرين، لا تنتفع بذلك من شيء. فالعبادات تجعلك تتخلى عن الرذائل وتتحلى بالفضائل. العبادات لها آثار خلقية في تقويم السلوك، في تقويم التصرفات، في تقويم التعامل مع الآخرين. الآثار الخلقية للصلاة في تقويم السلوك، قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يستحيل إنسان يصلي كما أمر الله وكما علم رسول الله ويقع في فاحشة أو في منكر، مستحيل. مستحيل إنسان يعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم يقع في فاحشة أو يقع في منكر. لأن الله عز وجل قال هذا. أمر الله وكما علم رسول الله هو منهي بهذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر. يجب عليك يقينا التصديق بذلك. فكثيرا ما نرى من يصلي ويصلي في الجماعة ثم يخرج من المسجد، في المسجد شيء وخارج المسجد شيء آخر. في المسجد بالآية والحديث، خارج المسجد يغلب إبليس في الشر والغباية والضلال. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه آية. وآية أخرى، أقم الصلاة طرفي النهار أو النهار آخره وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. معنى دقيق جدا لهذه الآية، عندما يشتغل الإنسان بالطاعة فليس هناك وقت للمعصية. أنت تشتغل بالصلاة في أول النهار وفي آخر النهار وزلفا من الليل، وتقطع النهار في ذكر الله كما سيأتي في الحديث، فأين وقت المعصية؟ أين وقت السلبيات؟ أين وقت الرذائل عندما تكون منشغل بالفضائل؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا انشغلت بالطاعة أين وقت المعصية؟ من أين تأتي المعصية؟ إذا كنت أنت تصلي في طرف النهار، طرفي النهار، في أول النهار وفي آخر النهار وزلفا من الليل، والحديث يقول وقطع النهار في ذكر، حديث يروي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمته، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمته ولم يستطل على خلقي، ما طولش لسانه على الناس ولا مد ايده على الناس، لا في اعراض الناس ولا في اموال الناس، ولم يستطل على خلقي، مهذب مؤدب محترم، اللي يشتم يقول السلام عليكم، هو ده اللي ربنا يقبل منه الصلاه، لما يقف من ايده يقول الله اكبر هذه صلاه مقبوله. الذي يتواضع لله عز وجل ولم يستطل على الناس، لا بيده ولا بلسانه، لا على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على ذواتهم وأشخاصهم، إنما يتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمته ولم يستطل على خلقه ولم يبت مصرا على معصيته، إنما بات تائبا، بات تائبا لله عز وجل، لم يبت مصرا على معصيته، وقطع النهار في ذكري، ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. سلوكيات أخلاقيات الصلاة، آثار أخلاقية في تقويم السلوك تستنتجها من الصلاة، من الآثار الخلقية في تقويم السلوك في عبادة الصيام، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتهذيب وتدريب للنفس على الكف عن شهواتها المحظورة ونزواتها المنكورة، فلا لغو ولا رفث ولا كذب ولا زور ولا اقتراف لأي قول أو فعل محظور، هذا في الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، الصوم جنة يعني وقاية، وقاية في الدنيا من الذنوب بجميع أنواعها، من الرذائل، من القبائح، من كل السلبيات، من كل الأخلاق السيئة، الصوم جنة. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. آثار خلقية في تقويم السلوك لعبادة